سنة أو تفطير الصائمين مستحب وليس بالواجب، وبقاء المساجد مطهرة طيبة رائحة هذا أعظم. لهذا كان الذي يأكل ثوما أو بصلا فإن له الحق فلا يصلي في المسجد بل يصلي في بيته. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي من به روائح كريهة، أن يصلي مع الناس في المسجد. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. فكيف يكون حينئذ موائد في داخل المسجد وفيها الروائح التي ربما تنفر منها الملائكة في أداء الصلاة؟ قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فيجب أن يتعاون، إذا كان هناك إفطار هذا أمر حسن، لكن لا يكون في المسجد، يكون في ساحة خارج المسجد في مكان مستقل، ويكون له هدف أيضا الإفطار، أن يكون إفطارا للمحتاجين والمساكين، ويكون معه دعوة، ويكون معه إنشاد للخير نحو ذلك، هذا من الأعمال الصالحة. أما أن يكون المسجد يكون مسرحا للمواهب الكبيرة ونحو ذلك والروائح، فهذا لا يجوز لأن به تأذي من هذه الروائح. مما يلاحظ أيضا في هذا المقام ما يتصل بصلاة التراويح، وصلاة التراويح والقيام بالعشر الأخيرة يجب على الإمام أن يفقه الأحكام الشرعية لهذه الصلاة. وصلاة التراويح العلماء بينهم خلاف فيها في مسائل معروفة عند أهل العلم، وقد يكون الإمام يختار قولا من الأقوال لنفسه، لكن لا يجوز للإمام أن يعمل في المسجد باجتهاد خالف فيه أهل العلم من والفتوى من أهل بلده. إذا كان هو يرى أن الصحيح هو كذا، أو أن تصلى كذا، أو يصلي سنتين وفي آخر الوقت ثلاث أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يكون في كل أن يجعل في المسجد رأيه من هذه المسائل متعلقة بالعبادة، فعليه أن يستفتي أهل العلم حتى تكون المساجد على نسق واحد في ذلك، لأن الاجتهادات كثيرة، يكون كل إمام له اجتهاد وفي كل مسجد هناك صفة الصلاة، فهذا ليس بالمأذون فيه. من أمثلة ذلك، وقبلها نقدم بمقدمة، في رمضان صلاة التراويح يقبل الناس عليها ولله الحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم التراويح هذه قبل أن تسمى التراويح، صلى بهم في العشر الأخيرة ثلاث ليال أو أربع ليال حتى كثروا جدا في المسجد، حتى غص المسجد بهم، وكانوا لا ينطلقون إلا قرب الفجر، حتى كان أحدهم يقول: نخشى أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور. صلى بهم عليه الصلاة والسلام ثم ترك الصلاة وقال: خشيت أن تقرض عليكم. فتركها عليه الصلاة والسلام، ثم لما كان في عهد عمر كثر الناس يصلون في المسجد، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الإمام وراءه 10 20 30، وآخر في الناحية الأخرى من المسجد وراءه 20 30 ونحو ذلك، فقال عمر: ما أحسن هذا لو جمعناهم على قارئ واحد. فجمعهم على قراءة على إمامة أبي بن كعب رضي الله عنه، فلما رآهم عمر يجتمعون ويصلون صلاة واحدة طويلة قال رضي الله عنه: نعم البدعة هذه، يعني السنة التي تمنتها وليست بدعة يعني ليس لها أصل في الشرع، لأن أصلها كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها عليه الصلاة والسلام لا رغبة عنها، وإنما خشي أن تفرض، وقد زالها وزالت هذه العلة بموته عليه الصلاة والسلام. كانوا في أول عهد عمر يصلون 13 ركعة، صلى بهم أبي زمنا 13 ركعة حتى تقل عليهم ذلك، فقالوا نقسم كل تسليمة إلى تسليمتين. فصلوا في آخر عهد عمر كما ذكر ذلك البيهقي وغيره من المحققين، صلوا في آخر عهده 23 ركعة، وكانوا يستريحون من طول القيام، فسميت صلاة التراويح لأجل أنهم كانوا يستريحون بين كل 4 ركعات و4 ركعات، يعني بين كل تسليمتين يستريحون قليلا ثم يواصلون. كانت صلاة طويلة. وهنا ما الأصل في صلاة التراويح؟ هل يقصر أم يطول؟ أم ما العدد هنا المشروع؟ صلاة التراويح هي صلاة الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه. وفي مسلم صلوا الليل مثنى مثنى، وهذا يدل على أشياء. الفائدة الأولى أن صلاة الليل المأمور بها والمحبوب عليها تكون 2 ركعات، فليس في صلاة الليل كما في السنة صلاة 4 ركعات متواصلة، يعني 4 ركعات بسلام واحد، هذا خلاف السنة، بل صلاة الليل مثنى مثنى يقتضي أنه لا تصلى الليل صلى في 4 ركعات متواصلة. بعض الناس ربما صلى 4 ركعات وقال هذه سنة وردت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة، قال سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فقالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها كان يصلي 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، أو يصلي 2 ثم يوتر. وهذا الحديث فهم منه بعضهم أنه يصلي 4 ركعات بسلام واحد، وهذا الفهم غلط، لأن السؤال وقع عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت رضي الله عنها أن تبين أنه كان يصلي 4 ثم يفصل بينها بفاصل، ثم يصلي 4 أخرى، يعني يستريح بين كل 4 و4 استراحة، فقالت يصلي 4 يعني 2 ركعات متواصلة، ويسلم من هذه ويقوم للثانية، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فوصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بوصفين، الحسن والطول، يصلي 4 يعني 2 ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي، وثم تفيد التراخي، يعني أنه يمكث فترة ثم بعد ذلك يقوم لي يصلي 4 أخرى، يعني 2 ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ولهذا ليست السنة في صلاة التراويح ولا صلاة الليل أن يصلي 11 ركعة كما ظن هذا طائفة، حتى من أهل العلم ظنوا أن السنة أن يصلي 11 ركعة، والسنة أن يصلي 11 ركعة حسنة طويلة، هذه هي السنة. صلى 11 ركعة فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ومن ظن أن سنة صلاة التراويح أو صلاة الليل هو العدد دون الوصف فقد أخطأ السنة في ذلك، بل السنة ما يجمع العدد والوصف، بل الوصف هو الأكثر نظرا كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم لما شقت عليهم 13 ركعة في عهد عمر، شقت عليهم لم يهتموا بالعدد ويتركوا الوصف، بل جعلوها 23 ركعة، لكنهم أبقوا على الطول. وفي عهد عثمان رضي الله عنه زادوها إلى 39 ركعة لما طال عليهم، حتى يكون أخف على الناس اللي يريد أن يصلي بعضا وينفرد. أما يصلي 11 ركعة في نصف ساعة فلا شك أن هذا خلاف السنة، لا شك أن هذا خلاف السنة في أداء صلاة الليل أو صلاة التراويح، لكنه مجزئ، لا شك من عمله حظي بالأجر، لكن السنة ليست هي العدد فقط، ولكن السنة العدد والوصف، كما جاء في حديث عائشة في وصف صلاته بالليل: يصلي 4 3 عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 3 عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 أو ثم يوسف. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 13 ركعة، والعلماء يقولون المثبت مقدم على النافي، لهذا السنة أن يصلي 11 أو يصلي 13 كما فعل عمر رضي الله عنه في عهده، وأمر أبي بن كعب أن يصلي بالنفس. لهذا هنا ينبغي على الآئمة في هذا المقام أن يراعوا أمورا. الأمر الأول أن يجتهدوا في أن تكون الصلاة، صلاة التراويح، أن تكون بخشوع وتمام للأركان والواجبات، ومنها الطمأنينة. فالعجلة المخلة التي تفرط بالطمأنينة هذه يؤاخذ بها الإمام، وربما كان إثم من وراءه ممن أراد أن يصلي بخشوع وطمأنينة عليه. ما لا يلزم أن يصلي المأموم 11 ركعة، يصلي اللي يستطيع، يصلي 2، يصلي 4، ثم يوتر آخر الليل بواحدة، لكن أن تكون الصلاة خفيفة والمقصود العدد 11 ركعة، هذا خلاف السنة في ذلك. فالأصل فيها أن يتم الركوع والسجود والطمأنينة والخشوع، لكن طول القراءة لا يلزم أن يطيل القراءة، لكن يتم الأركان، أركان الصلاة لا بد أن تكون كاملة. ولهذا في القراءة الله جل وعلا يسر الأمر بقوله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى أن قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. فإذا القراءة تكون بما تيسر، لكن إتمام الركوع والخشوع والطمأنينة هذا لا بد منه في الصلاة، لا بد، لا يفرط في صلي صلاة خفيفة في ركوعها وسجودها ويطيل القراءة، هذا خلاف السنة وخلاف الذي نص عليه أهل العلم في هذه المسائل. إذا في القراءة تقرأ ما تيسر منه، تقرأ ما تيسر من القرآن. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما تعب في آخر عمره وثقل كان يصلي 7، وكان يصلي 9، وكان يصلي 11، وكان يصلي 13 بحسب نشاطه، آخذا بقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وكان يجعل قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء كما جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، يعني كان يصلي صلاة حسنة طويلة. ومعلوم أن التعبد لم يكن بكثرة العمل، يعني لم يأتي دليل في الكتاب ولا في السنة لأن التعبد يكون بالكثرة، التعبد والابتلاء يكون بإحسان العمل. قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فحسن العمل هو المقصود بأن يكون خالصا لله جل وعلا، صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يحذر الإمام أن يستعجل في صلاته، يحذر أن يصلي الصلاة بسرعة يفوت فيها الخشوع ويفوت فيها الطمأنينة، وربما يكون بعض المأمومين ولا بأس أن يعني نصارح بذلك، مرة بعض المأمومين يقول والله الصلاة سحب فيها سحب، لأنهم لا يحسون أنها فيها الخشوع الذي يكون فيه المناجاة وفيه بوح ما في النفس للرب جل جلاله والتعرض لنفحاته والتعرض لإجابة الدعاء. كان الناس إذا سجدوا يكثر حنينهم ويكثر بكاؤهم ويكثر وجلهم من الله جل وعلا، لأن الصلاة كانت صلاة كان فيها الخشوع وكان فيها الطمأنينة وكان فيها الطول. أما أن تكون صلاة التراويح قصيرة ربع ساعة ثلث ساعة فهذا نفر الغراب لا شك أنه مذموم، وأن الإمام إذا تساهل في ذلك فإنه ربما أثم. لكن في بعض الحالات قد يكون هناك، لكن يعني يكون هناك سبب، يكون هناك سبب لتخطيط الصلاة، لكن يكون بتخطيط القراءه. أما الركوع والسجود وما بين السجدتين ونحو ذلك فهذا لا بد أن يكون بخضوع وخشوع وطمأنينة. إذا تبين هذا فإذا العدد يصلي 11، يصلي 13، يصلي 23، لكن لا بد من الوقت وحسن الصلاة، يعني طول الصلاة وحسن الصلاة. أما في العشر الأخيرة فقد كان العمل عمل المسلمين ومنهم العمل في هذه البلاد من وقت الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى وقت قريب، كانت الصلاة طول رمضان 23 ركعة على سنة عمر رضي الله عنه، ومشت في الأمصار وعلى مر الآثار على ذلك، كانوا يصلون 23 ركعة طول الشهر، سواء في العشر الأخيرة أم في العشر أم في العشرين الأولى، لكن في العشر الأخيرة يزيدونها طولا فيصلون خمسا منها، يعني خمس تسليمات 10 ركعات، يصلونها على النفق الأول، وأما الخمس الأخرى فتكون طويلة أخذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه إذا جاءت العشر الأخيرة أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد المئزر. كونه عليه الصلاة والسلام يحيي الليل كله في العشر الأخيرة مع بقاء العدد الذي كان يصلي به عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يدل على أنه سيزيد في الصلاة طولا. لهذا فهم علماء الدعوة من هذا الحديث وأنه في العشر يجتهد في الصلاة والعبادة، فهموا منه أنه تطال الصلاة لذلك فيجعلون منها خمس تسليمات طويلة، يعني نصف الصلاة طويلة جدا، حتى ما كانوا يستريحون في العشر الأخيرة في الليل إلا قدر ساعة إلى ساعتين على اختلاف، لكن الأكثر يعني بين الصلاة الأولى والثانية، ويصلون صلاة طويلة جدا. الآن نظر بعض الأئمة على غلط، إذا عند المقصود العدد صاروا يصلون 13 ركعة لكن تسليمتين، بعضهم يجعل تسليمتين بعد العشاء ثم ثلاث في آخر الليل، والتسليمتين الأولى ينتهي منها في ساعة الربع أو ربما إذا طال بعضهم ساعة أو ما شابه ذلك، والثلاث تسليمات ينتهي منها في ساعة، ويكون في العشر الأخيرة المسجد فارغا من الصلاة أكثر من 4 و5 ساعات في الليل، وهذا لا شك أنه مخالف لما كان عليه العمل، عمل الصحابة وعمل التابعين وعمل العلماء المهديين وأئمة الإسلام، كانوا في العشر الأخيرة يجتهدون في الصلاة. لهذا نقول إن جعل الصلاة على هذا النحو ليس بجيد وليس عليه عمل، وإنما هو فهم حديث لهذا الأمر. ولو كان أنه يكثر من الركعات على ما كان في عهد عمر رضي الله عنه ويطيل الصلاة لكان هذا أولى، والناس المشغول منهم يصلي ما كتب الله له ثم ينصرف ويصلي في بيته ما كتب الله له، لازم أن تكون الصلوات في المساجد نصف ساعة ساعة لربع ساعة، ويقول الإمام هذه هي السنة، هذا خلاف السنة أن يهتم بالعدد ويترك الوقت. إذا أراد السنة فليتبع قول عائشة فسيصلي ثلاثة عن حسنهن وطولهن، حسن صلاة وطول. أما إذا جمعت صلاة الليل كلها في العشر الأخيرة كانت ساعة ونصف أو ساعتين أو ساعتين ونصف، والليل عشر ساعات وأكثر لا صلاة فيه، هذا خلاف السنة، والإمام ينبغي له أن يصلي على السنة في ذلك مع مراعاته لحال المأمونين. مما ينبغي أيضا على الإمام أن يلاحظه في رمضان الدعاء في القنوت والقنوت في آخر الوتر أو في الركعة الأخيرة في الوتر بعد الركوع، هذا أمر مستحب كان عليه العمل وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم حسن رضي الله عنه. والقنوت عبادة عظيمة لله جل وعلا، والدعاء فيه أيضا أمر عظيم. كان عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة، يعني لا يهمني الإجابة، ما أهتم للإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء جاءت الإجابة. وهذا من عظيم فقه الصحابة رضوان الله عليهم. أفضل الدعاء وأعظم الدعاء هو ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لأنه الأعلم بربه جل وعلا، والأتقى لله، والأخشى لله، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم له جل وعلا. والثاني أنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، جوامع الكلم يعني كلمات وجيزة لكن فيها كل الخير، كل ما تحتاج تجده في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام إذا أراد الأفضل وأراد الأفضل وأراد الأخشى، وإذا أراد الاتباع، إذا أراد السنة، وهذه كلها مطلوب من الإمام أن يتبعها، فإنه يهتم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية. وليس من سنة دعاء القنوت الطول، بعض الأئمة قد يطيل دعاء القنوت ويظن أن إطالته سنة، دعاء القنوت السنة فيه التقصير، وقد صلينا وراء علماء أجلة من مشايخنا رحمهم الله تعالى، وكان القنوت قصيرا، يعني لا يتجاوز خمس دقائق أربع دقائق إذا أطال، ربما كان أقصر، لأنه ليس المقصود طول الدعاء، بل قد يكون الطول يأتي العبد فيه باعتداء في الدعاء. فإذا دعاء القنوت الإمام يحرص فيه على أن يكون دعاؤه مجابا، وأن لا يتعدى في الدعاء، وأن يكون متقربا إلى الله جل وعلا في هذا الدعاء. وهذا يتطلب منه أولا أن يحضر لهذه الأدعية، بمعنى يحفظ الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يأتي وهو لا يدري بماذا يدعو. عمر يقول رضي الله عنه أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فيذهب ويتحرى ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للناس به. الناس لا يريدون أدعية مخترعة، أدعية أفضل الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والناس لا يريدون إلا هذا. فكونه يشترك في أدعية تغلب على دعائه في القنوت ويطيل، هذا خلاف السنة. إذا أراد أن يدعو بدعاء زائد على ما في السنة فلا بأس أن يدعو بذلك، لكن يكون قليلا بحاجة اقتضت ذلك. أما أن يطيل فيه على نحو ما ذكرنا فهذا خلاف السنة. الأمر الثاني

رضي الله عنه، ويأتي أبي ويقرأ بهم القرآن من قراءته. ما في قراءة أن تكون التراويح الفجر صلة والمغرب والعشاء صلة لقراءة التراويح، هذا أمر ليس بسنة بل هو محدث، ويجب على الإمام أن لا يفعل ذلك. صلاة التراويح مقصودة في قراءتها، لا يلزم أن يختم، هل هو لابد أن يختم؟ بعض الأئمة سألني مرة قال إذا بقي على ختم مثلا خمسة أجزاء فهل لي أن أقرأها في البيت ثم أتي في صلاة التراويح وأقرأ آخر جزء من القرآن؟ هذا ليس المقصود هو أن تختم أنت، المقصود أن تقرأ للناس القرآن، تقرأوا ما تيسر من القرآن، ختمت ما ختمت الحمد لله الأمر واسع، لكن أن يظن أنه تختم بأي طريقة ولو كان على خلاف هذه السلف فهذا ليس بجيد. تنبيه الأخير في هذا المقام، ختمة القرآن فيها الذي عليه عمل أئمة الإسلام الإمام أحمد والشافعي وسفيان بن عيينة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، أن ختم القرآن يكون بعد الفراغ من قراءة القرآن وليس دعاء الختمة في القنوت. بعض الأئمة قد يأتي بدعاء الختمة في القنوت وهذا غلط. الإمام أحمد سأله الفضل بن زياد وكان يؤم الإمام أحمد في صلاة التراويح فقال يا أبا عبد الله إني سأختم، هو إمام أهل السنة، قال إني سأختم فماذا أصنع؟ قال إذا فرغت من قل أعوذ برب الناس ارفع يديك وادعو. قال أأجعله في القنوت؟ قال لا، قال أأطيل؟ قال أطيل أو كما جاء عنه في آخر جملة اجعل لنا دعائين أو اجعلنا بين دعائين. والسبب في ذلك أن دعاء الختمة مختلف عن دعاء القنوت، ودعاء الختمة دعاء الختمة روي عن عثمان رضي الله عنه في الصلاة وجاء عن أنس وابن مسعود في خارج الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يختم بهم القرآن فلذلك لم يدعو دعاء الختمة حتى يقال إنه محدث، هو لم يختم ولم يدعو لأنه ما قرأ بهم القرآن كله في الصلاة. وهنا لما كان ما قبل الركوع مكان للدعاء دعاء النازلة وجاء عن السلف أن لقارئ القرآن عند ختمه دعوة مجابة فما قبل الركوع مكان للدعاء، فترتب من الدليلين أنه يدعو بالختم بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع كما فهمه الإمام أحمد والشافعي وسفيان وأئمة الإسلام كثيرة، ولم ومالك لم يعرف عن أحد من المتقدمين خلاف ذلك، بل قد قال جمع من أهل العلم هو شبه إجماع. لكن إذا دعا بدعاء الختم فينبغي أن يكون دعاء الختم بمناسبة ختم القرآن لأن لقارئ القرآن عند ختمه دعوة مجابة. ومن أشهر الختمات المنقولة ختمة شيخ الإسلام ابن تيمية التي تنسب إليه موجودة فيها جوامع للدعاء في هذه المناسبة. أما تطويل دعاء الختم بأن يكون ثلث ساعة نصف ساعة بأدعية مكررة وهو لم يستعد للدعاء هذا أيضا من القصور في هذا الأمر العظيم. على كل حال المقام هذا مقام كبير وعظيم، وأنا أوصي نفسي وأوصي كل من حمل نفسه أن يكون مؤذنا أو الأعظم أن يكون إماما للناس أن يتقي الله جل وعلا وأن يحذر من الحساب، لأنه إن عمل في الناس شيئا ليس محمودا فإن تقصيره سيكون عليه. فعلى الأئمة أن يلتزموا بطريقة السلف وبما عليه الفتوى وأن لا يكثروا الاجتهادات في المساجد وأنه إذا أشكل عليه شيء فليسأل عنه، فإنما شفاء لأي سؤال. أسأل الله الكريم لنا جميعا أن يبلغنا الشهر الكريم شهر رمضان، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابه. اللهم فقمنا فيه على تقواك وإخلاص لك، اللهم وأدرك واجعلنا مدركين له على ما تحب وترضى، وبلغنا إياه وامنحنا فيه القبول والتوبة وقبول العمل والإقبال عليه والرغبة فيما عندك، إنك جواد كريم. كما نسألك وأنت أكرم مسؤول أن تغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، وأن تجعل هذا الشهر الكريم شهر إجابة لدعائنا، وأن تغفر لنا فيه الزلات، وأن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنك جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكرا الله تعالى للشيخ هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله تعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتي وحسناتكم. والحقيقة أن الأسئلة كثيرة جدا لا يسهل طرحها في هذا الوقت، ولكن نطرح ما تيسر على معالي الشيخ. يقول السائل: أرجو من سماحتكم الإجابة على هذا السؤال. يقول بعض طلبة العلم الذين نثق بهم أن وقت الأذان لصلاة الفجر توقيت أم القرى مقدم تقريبا 20 دقيقة، لأن طلوع الفجر لا يخرج إلا بعد هذا الوقت، وذلك بعد مراقبة الدقيقة. أرجو توضيح ذلك. أولا، الأوقات أو القبلة إذا كان قد سار الناس فيها على شيء مبني على علم وعلى فتوى وعمل فيه المسلمون، فلا يجوز إدخال الشك عليهم في ذلك. تشكيك الناس في وقت الصلاة أو في وقت العبادة أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، لأنه مبني على فتوى لأهل العلم، وتشكيك الناس في فتاوى أهل العلم في أمور العبادات أو ما عليه العمل مما ليس بغلط ظاهر ولكنه اجتهاد، فإنه لا يجوز أن يؤثر أن يثار ذلك في الناس. وقت الصلاة الذي يجب على الجميع التزامه هو ما لديهم في تقويم أم القرى، يجب على جميع المؤذنين أن يلتزموا بذلك، سواء كان الفجر أو كان غير الفجر، في الرياض أو غير الرياض. إذا كان في بلد في البر أو في جهة لا يدخلها التوقيف، فإنه يجتهد بما يرى من علامات. والتوقيف مبني، يعني الذي في التقويم مبني على الحساب، وبناء أوقات الصلاة على الحساب هذا جائز بإجماع أهل العلم، لأن الله جل وعلا يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فجعل إقامة الصلاة لدلوكها بمعرفة الدلوك، ولم يحدد وسيلة للمعرفة. لهذا يقول العلماء في القواعد الفقهية إن الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية معروفة في الفقه، السبب والشرط والمعنى من آخره، لا تحدد لها وسيلة، فبأي وسيلة جاء الحكم الوضعي ثبت به، إلا ما نص الشارع على وسيلته استثناءه، وهو الصوم، لأن إثبات دخول الشهر بالهلال الأصل أنه حكم وضعي، ففي أي وسيلة يحصل، برؤية، بحساب، أي شيء، لكن لما نص الشارع على وسيلته تعينت تلك الوسيلة ولم يجد غير تلك الوسيلة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أم عليكم فأكملوا العدة 30. وما عدا الصيام فيجوز بالحساب، ومنه أوقات الصلوات. وهذه مربوطة بمعادلة فيها أن الزاوية، زاوية الفرق ما بين الأفق والشعاع، هي 18 درجة يعرفها أهل الاختصاص في الفلك، والذين رأوا يقولون ما رأينا إلا أنه كذا وكذا. ومعلوم اليوم أن الآفاق اختلفت، آفاق اختلفت، ووجود الدخان ووجود الغبار ووجود الغازات التي ربما حرفت اتجاه الأشعة أكثر من الدرجة المحسوب عليها، هذا وارد في الأرض كلها، يعني في الأفق جميعا، وخاصة إذا قرب من المدن ربما كان هذا أكثر. فحينئذ نقول إنه يجب العمل بما تقرر وما وزع وما هو موجود، ولا يجب التفكيك فيه. فإن ثبت خلافه أو أن الأولى خلافه أو ذلك، فإن الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ستبلغ الناس بما يجري أو بما يثبت خلاف ذلك. أما يأتي شخص أو إمام يقول: لا، الناس متقدمين، هذا يقول: لا تصلون، هذا صلينا، والناس يقولون: أعدوا الصلاة، أو الصلاة باطلة، هذا تشكيك في عبادة من العبادات، ولا يجوز إلا بفتوى من أعلى سلطة إفتاء البلد، لأنه متعلق بأعظم عبادة، وليس لأحد أن يدخل في هذه المسائل من جهته، والناس لا يعرفون مسائل الفلك والحساب وما يتعلق بأوقات الصلوات وكيف تحسب، سواء من جهة الرؤية أو من جهة الحساب، وهذا يترك لأهله، فيبقى الأمر على ما هو عليه ولا يجوز التشكيك فيه. وأنا أطلت في هذا البيان لأن كل سنة في رمضان في عدد من المساجد في الرياض تتكلم بهذا الكلام، نقول لا يجوز هذا. يقول السائل: لماذا لا يؤذن العشاء في رمضان في أول الوقت وينظر في الفتوى في ذلك وتراجع؟ والسبب أن المستعدين للبرامج التي فيها كثير من المحرمات يعتبرون هذا وقتا ذهبيا بالنسبة لبرامجهم وغيرها. لكن إذا نظرنا من جهة أخرى، الكثير من الناس الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد إذا سمعوا المؤذن فإنهم لن يتأخروا عن الإجابة، يحرصون على أن يأتوا المسجد بعد سماع الأذان، والذي اعتاد شيئا إنه لا يستطيع الانفكاك منه، وكونه يسمع الأذان يتأخر يقول: أنا ماني رايح المسجد إلا بعد نصف ساعة إذا جاء وقت الإقامة أو نحو ذلك، فهذا ليس يعني متحقق. والأصل في هذا الأمر يعني اللي بعد عليه هو تخفيف على الناس. وحقيقة فيما جربنا أن الناس الذين يريدون التبكير لصلاة التراويح وأن يرتاحوا وأن يكون عندهم نشاط لها، فإنهم خاصة إذا كانوا بعد العصر ممن يديمون التلاوة إلى قرب الغروب، جعلنا الله وإياكم من أهل هذا الوقت، فإنهم يفرحوا بهذا الوقت لأنهم يرتاحون فيه. وعلى العموم فإن جاءت الفتوى في ذلك من سماحة الشيخ رحمه الله تعالى، والتعليل لها والتطبيق لها أيضا أظهر أنها جيدة لهذا الأمر، ونسأل الله جل وعلا القبول. أما الذي يستغل مثل هذا الوقت المبارك برؤية أشياء إما مكروهة أو محرمة أو نحو ذلك أو له، هذا مما لا ينبغي له. شهر رمضان شهر في السنة، فليستعد العبد فيه لما يقربه إلى ربه جل وعلا، ليس شهر ضحك، وليس شهر سهر فيما لا ينفع، وليس شهر أسواق، وليس شهر كذا وكذا مما قد يفعله بعض الناس، وإنما شهر جد في طاعة الله جل وعلا، كل بحسب وكل في ميدانه وبحسب ما عنده. ومع الأسف كثر في هذا الشهر التنافس فيما ذكر السائل فيما ذكر من المسلسلات التي بعضها قد يكون محرما وبعضها قد يكون مكروها من جهة اللهو وما لا ينفع. والذي ينبغي على المرء أن لا يؤثر الدنيا في هذا الشهر الكريم على الآخرة وما يقرب إليها، فلهونا في السنة كثير وضحك الناس كثير وملوا كل شيء، فيأتي في الشهر المبارك هذا الشهر المعظم ويزيدون اللهو لهوا ويزيدون اللعب لعبا ويزيدون الإعراض إعراضا. لا شك أن هذا ليس من صنيع التقي ولا العاقل. نسأل الله جل وعلا لنا وللجميع العفو والمغفرة والهداية. يقول السائل: فيما يتعلق بالقنوت في النوازل مثل اعتداء اليهود والنصارى والكفار عموما على المسلمين في مختلف بقاع الدنيا وخصوصا الوضع في فلسطين الآن، ما هو ضابط القنوت وماذا يقول الإمام فيه؟ القنوت، قنوت النافلة، أولا من جهة الحكم الفقهي هو سنة أحيانا، ليس سنة لكل نافلة، بل هو سنة لبعض النوازل. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت لنازلة وترك لنازلة. قنت لنازلة قتل القراء في غزوة ذات الرقاع، قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب لعل وذكوان وعصية إلى آخره، قنت شهرا يدعو عليهم بعد ذات الرقاع. ولما وقعت مؤتة استحر القتل في المسلمين، وهي بعدها كانت سنة التاسعة أو سنة المؤتة السابعة أو ما بعدها، قتل فيها عبد الله بن رواحة كان من خيرة في الأنصار، وقتل فيها جعفر بن أبي طالب وهو من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل فيها من قتل، ثم رجع المسلمون. فلما رجعوا استقبلهم الناس فقال أنت، فقالوا لهم أنتم الفرارون أو الفارون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم الكارون، أو قال أنتم الكارون أو كما جاء، يعني أنتم الذين ستكرون الكرة فيما بعد. ومع ما استحر من القتل وألمه عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يقنت لتلك النازلة. تدل العلماء المحققون بذلك على أن قنوت النوازل السنة فيه أن يفعل تارة وأن يترك تارة، هذا واحد. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قنت هو في مسجده الأعظم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر مساجد المدينة بالقنوت. لهذا كان القول الصحيح من أقوال أهل العلم في المسألة أنه إنما يقنت في البلد الواحد مسجد واحد وهو المسجد الأعظم، وليس كل مسجد. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء الإمام فيها أن يقنت، ولا مسجد بني زريق أن يقنت، ولا مسجد العالي أن يقنت، وإنما قنت هو وباقي المساجد لم تقنت. هذا يدلك على أن الصحيح على أنه إنما يقنت الإمام الأعظم، لكن القول المشهور عند الحنابلة أنه تقنت جميع المساجد عند الحنابلة وعند غيرهم، وعليه الفتوى في هذه البلاد، والناس يلتزمون بالفتوى في ما يبلغون به. الأمر الثالث أن القنوت حكم شرعي لا بد فيه من فتوى ومن إذن ولي الأمر، لأنه من حقه هو أن يأذن، وذلك من جنس إقامة صلاة الجمعة. في مسائل كثيرة في العبادات يشترط لها إذن ولي الأمر والفتوى، مثل إقامة صلاة الجمعة. لو جمع الناس في مسجد بدون إذن فإن صلاتهم باطلة ولا بد أن يعيدوها ظهرا. ومن مثل صلاة الاستسقاء، لو أراد جماعة من الناس إذا أطلع المطر أن يجتمعوا في مسجد وأن يصلوا صلاة الاستسقاء فإن صلاتهم غير صحيحة، بل يؤدبوا على ذلك لأن هذا ليس من حقهم. ومن جنسه قنوت النوازل. قال الإمام أحمد: قنوت النوازل لولي الأمر، يعني ليس لأحد الناس. هذا هو الذي دلت عليه السنة في هذا الأمر، وهو الذي يجب على الإمام أن يلتزمه ديانة لله جل وعلا ورعاية لأحكام الشريعة. المثل الرابع فيما ذكر في السؤال أن قنوت النازلة يدعى فيه بما يناسب النازلة، لا يدعى فيه بالمغفرة الهداية، يبدأ القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، هذا باطل. إنه ليس قنوت النازلة ليس لهذا الغرض، قنوت النازلة دعاء شرع في هذا الموضع من الصلاة لأجل النازلة. ما هي النازلة؟ النازلة اعتداء اليهود لعنهم الله على المسجد الأقصى الذي بارك الله جل وعلا حوله، وما يحصل من الاعتداء على المسلمين هناك ما يحصل من التقتير وكذا فيما هو معلوم، هذه هي النازلة، فيدعى بما يقتضي هذه النازلة. فإن جعل مع هذا الدعاء الدعاء بما يناسب نازلة أخرى فإن هذا لا بأس به، كدعاء بنازلة بما يصيب المسلمين في شام مثلا، أو ما يصيب المسلمين في بلد كذا وكذا، هذا لا بأس به تبعا، إلا فالأصل هو ذلك. فيبدأ الدعاء بما يناسب النازلة، كان يقول مثلا اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب، يعني بدعاء عمر سورة أبي، اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويقاتلون أولياءك، اللهم يدعو عليه. أو يقول اللهم عليك باليهود، اللهم دمرهم، اللهم أنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين عليهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، ونحو ذلك. يدعو بما يناسب النازلة على من ظلم، ولا يحيط هذا الدعاء بدعاء المغفرة والرضوان أو يغفر لوالدينا أو نحو ذلك، لأن هذا ليس هذا هو المقصود، بل هو أجنبي على المقصود فلا يدخله في ذلك. ودعاء النازلة قطيع، يعني دقيقة دقيقة ونصف كما هو معروف من أدلية السلف. يقول السائل إذا جاءني من أعلم كفاءته في إلقاء الكلمات. ذكرت لكم أن السنة في الشهر، يعني بعد الشهر يقف به، ليس مرتبطا بزوال النازلة أو بقاء النازلة، إنما هو أعلى ما فيه أنه قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.